علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا كان في السنة الجديدة حتى أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا وخرجنا من ظلمة الوهم وسعينا صوت عارفين. ما زلنا مع القضية التي طرحها الكتاب وهي أننا مدعوون إلى التعرف إلى الله تبارك وتعالى من حيث وحدة ذات الله عز وجل ووحدة صفاته ووحدة أفعاله، أو من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجب في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل. ونحن منهيون عن التفكر في حقيقة ذات الله أو حقيقة صفات الله تبارك وتعالى، ذلك أنه لا تحيط بحقيقة ذات الله ولا بحقيقة صفات الله عز وجل العقول مهما عظمت ومهما كبرت. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يبين عبارات ربما وردت على بعض ألسنة السالكين إلى الله تبارك وتعالى من أصحاب التزكية والتحلية والتخلية والتربية، من أصحاب المعرفة الذوقية. المعرفة العقلية هي المعرفة التي تقوم على الدليل والبرهان. المعرفة العقلية تنطلق بالأدلة التي تأخذها من كتاب الله عز وجل التي تتوادر أو تتواتر أو تتوارد على مسألة المسائل العقيدة، وتنطلق بأدلة كونية، يعني تأخذ من دلالات النصوص المقروءة سواء كانت في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا تنطلق من الأدلة الكونية دلالات الكون. دلالات الكون على العقائد دلالات راسخة، ذلك أن أكثر قضية تناولها كتاب الله عز وجل وهي قضية الوحدانية. هذه طرح من الأدلة على الوحدانية ما لا يمكن لعاقل إذا تدبرها أن يردها، وكل هذه الأدلة إنما أخذ مسؤولة مستلة من الكون. يكفي نص واحد: لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا. أليس هذا دليلا كونيا على وحدانية الله تبارك وتعالى؟ لو كان فيهما آلية إلا الله، لو كان لله شركاء لاضطرب نظام هذا الكون. وهذا ما يسميه علماء التوحيد دليل التمانع. وأدلة كثيرة إنما تصب في هذا المصاب. ويكفي أن القرآن الكريم زخر امتلأ بدعوة العقول والأبصار إلى التدبر والتأمل والتفكر في هذه المخلوقات أو في الظواهر الكونية. المعرفة الذوقية قلنا تبنى على المعرفة الفكرية. الأصل في المعرفة الذوقية أن تكون قائمة على أساس المعرفة الفكرية، وقد يمن الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده فيشرع له صدره فتأتيه من الأدلة الذوقية التي هي خاصة به يمكن أن يصدرها في بعض الأحيان. قال: ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وكأنما الدليل العقلي ما دام في إطار عقلانياته هو دليل يكفي في قبول صاحبه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأنا مطالب أن أعلم أنه لا إله إلا الله، كما أني مطالب أن أقول لا إله إلا الله، كما أني مطالب شريعة بأن أحقق في حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا من قضايا التدليلية البرهانية إلى قضايا المحبة، مع ذلك قد انتقلنا إلى الأذواق. ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان. ومن العبارات التي تجري على ألسنة أولئك الذين يسلكون هذا المسلك قضية الوصول، قضية الاتصال، قضية المكاشفة، قضية الحضور، قضية المراقبة. هذه العبارات بعضهم ينكر عليها وبعضهم يدافع عنها وينافح، وبعضهم يقف موقفا وسطا، بمعنى أن لماذا أنكر أمرا إذا كان له وجه قبول ربما أنكرته على معنى أني لا لا أريده، لكن إذا كان له بالقبول معنى ذلك أن الذي تبناه إنما تمناه لهذا الوجه. وصولك إلى الله، كيف وصولك إلى الله؟ معنى ذلك أننا سائرون، نحن مسافرون يعني، أننا متوجهون. وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. من المراحل التي يمكن أن نقطعها في طريقنا إلى الله عز وجل؟ قال مراحل النفوس، بمعنى هل أقرب إلى الله صاحب النفس اللوامة أو صاحب النفس الأمارة؟ من البدائع أن صاحب النفس اللوامة أقرب إلى الله عز وجل، مع أن صاحب النفس اللوامة هو إنسان يقع مرة ويقوم مرة، يذنب مرة ويتوب مرة. أيما أقرب إلى الله عز وجل، صاحب النفس اللوامة يا ترى أم صاحب النفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة، قال صاحب النفس المطمئنة أقرب إلى الله تبارك وتعالى. هل نصل إلى اطمئنان بالأمان أم هناك أدوية أو وسائل أو سلوكيات معينة تفضي بنا إلى رحاب الطمأنينة؟ ألم يقل الله عز وجل حصرا ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كل الأشياء مهما كثرت وعظمت لا تغني أو لا تشبع جوعة الروح. الروح جائعة، الروح من أمر الله، الروح لا يشبعها الكون كله من أوله إلى آخره، ما يشبعها إلا معرفة الله عز وجل وحب الله والتبتل والانقطاع إلى الله والتعلق بالله عز وجل. هذا الذي يشبع الروح، يعني غذاؤها ينبغي أن يكون من جنس ما هي منه. وإذا كانت غير، إذا كانت الروح غير، إذا تلقوا أيضا ما يأتيها من عالم غير إفاضات هو الغذاء. البدن يمكن أقول أن يمكن وهذا الإنسان محصور في خصال يتميز بها صاحبها وليست عامة في البشرية حتى ما ننكر ابتداء، يمكن للبدن أن تقوم به الروح. أقصد يمكن أن يكفي بدن لقيمات فعلا إذا كان صاحب هذا البدن، يعني روحه إذا كانت متألقة. بل هذه سنة أنه من يطاع سلام بحكم ابن آدم لقينات يقين صلبه. البدن يحتاج الغذاء، من أين يأتي الغذاء؟ من جنس ما خلق من البدن. من أين خلق البدن؟ من التراب. كل غذاء البدن من التراب، نحن بحاجة لغذاء البدن. لكن الشق الثاني فينا أهم كثير، أقول أهم والأصل أن يؤول عليه، لا يشبعه كل فواكه الدنيا وكل لحوم الدنيا وكل مشتهات الدنيا. الشق الثاني ما يشبعه إلا التذوق، أن يكون في رحاب الله عز وجل. ما المراحل التي يمكن أن أقطعها أنا حتى أصل إلى العلم لله؟ أخذ العلم الذوقي، أما العلم الفكري من أيسر ما يكون. المراحل التي تقطعها للوصول إلى العلم الفكري لله تبارك وتعالى هو التدبر، تأمل في رحاب الكون، وتتصل إلى أن هذا الكون مخلوق منظم، له منظم متناسق، له من وضعه في هذه الأطر. إذا أخذنا هنالك من الحقائق التي يطرحها الكون نفسه، ما أريد أن أخرج كثيرا، وإنما مثل من الأمثلة التي رجوت من قالها لي أو لنا عبارة أصح، رجوت أن يكتب فيها، لأن نحن بأمس الحاجة لمثل هذه الحقائق أمام هجمة غوائية تشعر الكثيرين بأننا كنا أن نخلق إنسانا. ما بقي ترى بيننا وبين أن نخلق إنسان إلا شبر، بل إمولي، بل سمحيات سيطلع علينا من مختبر إنسان إنسان. وحتى قضية الاستنساخ هذه قضية أخذت أيضا أبعادها، والمشكلة غوغائية العرض أو عدم دقة التلقي أو كل ما شيء. لكن لو رجعت إلى الرحاب العلمية الواعي المتأني الموضوعية، مثال واحد فقط ما نتأثر فيه، القرآن الكريم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا نص قرآني نزل 1400 سنة وشيء 1500 سنة تقريبا. على كل هل تنسخه تقدمية الحياة وتطورها؟ يعني الآن في فخ وفي صواريخ وفي أقمار صناعية وزرعنا السماء للمركبات، أيمكن هذا كله هو تقدم؟ هذا ما شاء الله حقيقة. الآن العمليات الجراحية في أنماط من العمليات الجراحية فعلا ما نستطيع أن نفهمها، لكنها قائمة عبر المناظير وعبر الكذب من الشاشة وعبر التلفاز وعبر إلى آخره. هل هذه كلها نسخت القضية اللي طرحها كتاب الله عز وجل الذي طرح في مؤتمر قريب بالإمارات مؤتمر صدي؟ شركات الألبان في العالم تعمل من سنين، إذا قلت من عشرات السنين لا أبعد، تعمل على ماذا؟ ما الذي تريده الشركات؟ تريد أن تصنع لبنا يضارع لبن الأم فقط، ما يجي أصلا هذا. أيمكنها؟ يمكنها. كيف؟ قال حللت لبن الأم صارت فيه مركبة عناصر، والعناصر حجرت بدقة متناهية 4% و5% و7%، المركبات موجودة عندنا والمضامين هذه موجودة عندنا أيضا. فجئنا إلى النسب نفسها وركبناها، ما تركبت معنا، وإلى الآن عم نحاول ركبها ما تركبت، ما تنتجك أبدا. لما حينما نخوطها ما بطالبا عندنا، أما هي مخوطة في ثدي الأم، مخوطة موجودة ونحن نشربها، وهذا ليس سهر وليس تهيين وليس ألوان الخرافات وإنما حقيقة. نحن نرضع لنا المصانع والعقول والعناصر الموجودة عم يركبوا هذا الصناعة. متى تختلف العناصر هذه بنفس النسب الموجودة في حليب الأم؟ قال إذا غيرنا في النسب، إذا غيرنا في النسب تختلف لكن بيكون دون حليب الأم. هاي هي المعادلة فقط. طرح موضوع متعلق بهذا الموضوع، وجدوا أن الأمراض الحساسية معروفة أمراض حساسية، فأغلب أمراض الحساسية مجموعة الأسباب، طبعا نحن صرنا فوق من فوق القمر، أغلب الأمراض الحساسية مجموعة الأسباب متعددة الأسباب، يعني مجموعة الأسباب ثم أغلبها ليس عندنا في الإمارات، في العالم كله أمراض الحساسية مجموعة الأسباب، لكنهم وجدوا أن حليب الأم في الأيام الأولى الذي يسمى الصمغة أو اللبن أو أول ما يعطي الثدي يعطي حليبا مكثفا ولأيام فقط، الطفل يرضع. وجدوا حتى الآن في 13 عنصر في هذا الحليب المركز الذي لا يوجد في الحليب ما بعده، هذه العناصر تشكل قوام جهاز المناعة في الإنسان، جهاز المناعة، وجهاز المناعة له صلة وثيقة جدا بأمراض حساسية، له صلة حتى وجه الصلة غير معروفة بدقة. ومن هنا المرأة التي لا ترجع ولدها حتى تسارع إلى الكرسي الذي تشغل به وظيفة من وظائف المجتمع، وتنتقل من سريرها حيث ولدت أو ولدت إلى وظيفة مباشرة، وتلقي ولدها الرضاعة، لأنه ما في ذلك أن الإرضاع مع الوظيفة، والوظيفة مهمة جدا، نصف المجتمع ينبغي أن يخرج من أجل أن يعمل. ما الذي نخلص من كل هذا؟ نخلص إلى الحقائق التي طرحها كتاب الله عز وجل، كأنما طرحها وقال ابحث يا أخي ابحث. هل هذا الموضوع إذا طرق هل يرقى بإيماني أنا أم إيماني نفس؟ قال يرقى بإيماني. إذا كأنها أنا أقترب من قضية الذوق، يعني ينشر الصبر أكثر. ومن هنا الفرق بين دليل يتوهج نوره في صدري وبين دليل يطمئن عقلي. اثنان، الحدوث دليل على الله عز وجل، الخلق دليل على الله تبارك وتعالى، ظاهرة التقدير دليل على الله تبارك ظهرت التسوية دليل على الله تبارك وتعالى. وأعطيك أمثلة كثيرة جدا على كل ظاهرة من هذه الظواهر. ظاهرة التسوية وحدها ما تركت ذرة في الوجود الذي نعرفه إلا وقد ملأته. وأعطيني أي إنسان لحتى بين له فقط ظاهرة التسوية ما يتأثر من هذه الظاهرة. إذا هذه أدلة عقلية، لكن هل نبقى على الدليل العقلي أم لا بد لنا من أن ندخل في رحاب الذوق؟ قال لا بد لنا من أن ندخل في رحاب الذوق. ومن هنا حينما نقول وصل إلى الله، وصل معناها أشرق نور اليقين في قلبه إشراقا ملأ عليه مسامن، فإذا بها تغرق في النور. إن النور إذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن النور إذا دخل القلب، إن النور إذا دخل معناته في نور وفي قلب يعني ذاتك أنت، إن النور إذا دخل القلب انفتح له وانشرح. قال وهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ فبين صلى الله عليه وسلم علامة النور الذي يدخل القلب فينفتح له وينشرح. قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار كل أنك أنت حينما تشرق أنوار يقين في الذات تعرف أن كل ما جاء للوحي صدق، وأن لقاء الله عز وجل صدق، وأن هذه الدنيا دار اختبار، وأنك ينبغي أن ترحل منها بخير ما بحضرتك إلى آخر من الحقائق فتنشر. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ماذا يقول النووي في هذا الإطار؟ يقول الاتصال، يقول اتصل ووصل إلى آخره. من اتصال؟ مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار في مقام الذهول، يعني هو يذهل عن نفسه لأنه متوجه إلى ربه تبارك وتعالى تماما. حينما تخشع في صلاتك خشوعك في الصلاة إذا كان متمكنا من ذاته أغفلك عن من حوله، بل أغفلك عن نفسك. أنت تكون مع المعاني وترقى على قدر ما أنت مع هذه المعاني. وطبعا سير الصالحين الذين ذاقوا طعم الخضوع والخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى كثيرة، حتى أن بعض الصالحين كان يدخل بيته ويستأذن يقول له حتى أدخل بالصلاة وفعل ما تشاء، بس أدخل بالصلاة، إذا دخل بالصلاة افعل ما تشاء. وعروة بن الزبير يقول السنطاوي حفظه الله عز وجل في كتاب رجال التاريخ يذكر قصة عجيبة خلاصتها أنهم أرادوا قطع رجله لجرجرين كان فيها، فأرادوا أن يشربوه بنجا، أرادوا أن يسكروه حتى يخفف الألم من باب الضرورات تبيح المحظورات، فأبى. لكنه قال دعوني حتى أدخل في الذكر، ادخل في الذكر حتى ترى الفرق. ادخل في الذكر بصير أشد رقبة بالكون منه حضورا مع الله تبارك وتعالى، لأنه في فرق بين ذكر غافل بين ذكر مهم على ساحة القلب على الروح. هو انجذب فقطع رجله عن الصور، يعني قام الذكر ما في مانع، قام الذكر مقام البنج في توقيف الحس، لأن البنج هو عبارة عن غشاء، عبارة عن تعصيم لمراكز الحس. فهو بالذكر معناته كم هو يحضر مع الله عز وجل حينما كان حينما يذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا أكرر ما نقله ابن تيمية في مجموع فتاوى عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا نطوف بالكعبة ونحن نتراءى الله، نتراءى مع ما هو الآلة التي هو عليها. أي شيء جليل أنت أن الطريق ثالث وتجري قائمة، وعطش الروح عطش فطري. اليوغا منتشر الآن في الغرب وفي أمريكا. ما معنى أن تنتشر اليوغا؟ معناها أننا مقصرون جدا، مقصرون نحن في حق الحقائق التي معنا. ومعناها أن القوم كل الماديات والغطرة ما كفتهم ما تكفيهم، معناها أن الجوعة تطرق في أعناقهم وهي روح واحد الخطباء مرة ذهب الى بريطانيا والقى خطبة قوامها واعدوا لهم وقطعتهم من قوة. المسلمون انفسهم الذين كانوا حضورا قالوا يا شيخ نحن وجدنا حقيقة، نحن نعرف هذا ليس بالضبط ان شاء الله، لكن وجدنا ان ترقى بارواحنا لان نحن في مجتمع قتلنا وكائن عيني ما بمانع من الكتاب النصارى اللبنانيين الذين هاجروا يتكلم عن الحضارة هناك، يقول عقل من ذهب وقلب حديد ثبت، وهم يحتاجون حقيقة لهذا، وهذه حقائق. القوم يتجهون بالروح لأن المادة ضغطتهم التحقتهم روتين كانت جدا. والعلماء الذين يحكون بالحضارة الآن يقول هذه الحضارة حضارة الأشياء، راح ذلك حضارة الأشياء ما بيقن الإنسان عموما. فإذا النووي يقول الاتصال مكاشفات القلوب، يعني هناك مكاشفات، نعم هناك مكاشفات القلوب. المكاشفات يعني أن هناك حجبا ترفع، أن هناك أغلفة تزال، أن هناك هلالات تمزق. هذا له جعل له دليل من السنة، إن القلوب لتفضع، إن القلوب تفضع كما يفضع الحديد، يقول الله لنا بالتعامل، كيف الحديد يفضع بالتفاعل مع الجو، والقلوب تفضع بالتفاعل مع الكون مع الحياة، درهم ودينار وأسهم وراتب وضغط مادي وأجور وكهرباء وماء ومخالفات كذا، هذه كلها مو ضغوط، أليس ضغوطا؟ ضغوطا كلها ضغوط. مهموم خير إن شاء الله، عندي كذا ولد وما تقف كل مدرسة، مهموم خير إن شاء الله، والله الإجرة كانت ب30 صارت 55، رفع مرة واحدة 25، خلع رأسه صار مثل مشنوق رأسه، وعم بيبحث عن الحد حوله، أليس هموم؟ هذه هموم طبعا، أتسحق ما أتسحق؟ في بشوف المنام، قبل واحد أنا أشوف المنام بالكلام الإنجليزي. هو عربي طبعا على فكرة. بالمنام كان كلام إنجليزي، أكثر ما كان بالعبري. إذا في ضغوط ما في ضغوط. هذه الضغوط تحجبنا، ما تحجبنا. لولا تجيد، لاحظوا الآن الحديث، لولا تجيدكم في الحديث. لولا تجيدكم تجيد في الحديث. لم يقل لولا الغيبة، الغيبة حرام. التجيد فقط كثرة الكلام، مثل ما نتكلم أنا كثرة الكلام هذه هذه الكثرة أعطي اللب وانتهى الموضوع. لكن القرآن لو تجيدكم في الحديث لا رأيتم ملكوت السماوات، لو تجيد، لأنه كل كلمة بتقولها أنت عن تنعكس على القلب، إما ظلمة وأما نور، عم تنعكس بيكون عم تنعكس. إن القرب الفضة كما يضع الحديد وأن جلاءها ذكر الله، ذكر الله ثقاله ثقات القلب. أليس بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا معناه؟ ما هو؟ ينقل عن الله عز وجل، يقول الله عز وجل أنا جليس من ذكرني. فالجالس والمجالس إذا جالس بيع المثل لا بد من أن يشم، فكيف الجالس ملك الملوك إيه؟ لكن يمكن أن تجاهل ونجاهل إذا حسي هنا يقين، وإلا هو عم يذكر وعم يفكر عم يحسب. المخ هنا البرج هذا الطابق 55 عم يذكر، وعم يقول لا لا لا لا لا يعني ساعة يذكر بس لساعة. أما وين المخ والقلب والذات الداخل مش مولي شو مش تاني؟ فمن أين تأتي مكاشفات هنا؟ من أين تأتي مكاشفات؟ كانت تأتيهم الواردات بالصلاة، الصلاة معراس. وإذا ما جاءت الوالدات للصلاة ينبغي أن نراجع الحسابات، ينبغي أن نرجع إلى الطبيب ونقيس الضغط والقلب وفي ماذا جوقة في خراب بيت الداخل. صلاة معراج، إذا ينبغي أن أشعر أنا أنه معراج ينبغي، والشريعة حقائق ليس ألفاظ. مكاشفات في مكاشفات، والله العظيم في مكاشفات، وفي مشاهدات أسرار يسار عمق العمق، حتى يمكن أن يفرق بين السر والقلب بحضورك مع ذاتك وغفلتك عنها. أنت في السر إذا غبت عن ذاتك، إذا قاد في مقام الذهول انت مأخوذ في هذا المقام حيث تصبح سرا او حيث يتلقى سرك ما يتلقى من مجالسه من مؤانسه من مقارنه من اقبال. قال عند ذلك تكون متحققا او محققا لقول الله عز وجل واذكر اسم ربك. لو كان يكفي هذا لما قال وتبتل اليه تبتيلا. اقصد يكفي يعني عطف التبتل على الكور. اذن التبتل هو الانقطاع بالكلية. وامان رمضان العشر الاواخر اعتكفوا في المساجد احيوا سنة الاعتكاف. الاعتكاف ربوب على اساب الحق تبتل تبتل. في الاعتكاف الصالحون ما يعرفون الا الله. في الاعتكاف قراءة القرآن الكريم حتى دروس العلم يوقفوها. دروس العلم لأنه مواصل مع الخلق خلاص انتهى الخلق 12 شهر مع الخلق 10 أيام 10 أيام ليها مو الخلق ليه حتى نقول الأخير والأول والوسط نأخذ من الله عز وجل. عبوديتنا لك تحقق عطاء الله لنا ولا ترجع بما عندنا على الله بخلاف عبودية البشر للبشر. حينما تستعبد أمي أو دولة دول تستعبدها لتأخذ خيراتها تمتص خيراتها. وذلك مقيتة العبودية عبودية البشر للبشر مقيتة. ومن هنا جاءت الشريعة لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كلما أولدت في العبودية ارتقيت. سبحان الذي أسرى بعبده ما في إلا مقام العبودية. أرقى مقام يمكن أن نخرج من هذه الدار مقام العبودية. إذن استطال مكاشفات القلوب ومشاهدات أسرار مقام الزهد. وقال الإمام الغزالي اعلم أن الاتصال والمواصلة فيما أشار إليه الشيوخ لكل من وصل إلى صفو اليقين في يقين ربما شابه كدر وفي يقين لا تدر فيه. فاليقين الصافي اذا وصلت اليه تكون قد حطبت الرحالة الوصال. يعني وصلت الى ماذا؟ وصلت الى اليقين يقين بالله عز وجل. لكن عن اي طريق؟ اما ان يكون عن طريق القلب يعني الروح يعني السر او عن طريق العقل. هنا حتى نسمي هذا اتصالا او واصلة ينبغي ان يكون وصل الى صفو اليقين بطريق الذوق والوجد. نقول وجدان. وجدان مصدر في الاصل وان كان يطلق على انه والله ما في وجدان يعني ما في ضمير يعني ما في نبوءة يعني ما في اخلاق رابعة ما في حياة. لكن وجدان في حقيقته معناه كمال الوصول كمال الاحساس كمال الاحساس. يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدا الموت. لما بدي فارق يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدا الموت. هذا وصل المتنبي وصل لكن بطريقته هو. فهنا يقول ان يصل الى صف اليقين بطريق الذوق والوجد. وابن القيم في كتابه الذي شرح فيه اقسام القران كتاب يقرا هذا الكتاب التبيان في أقسام القرآن أقسام جمع قسم وليس قسم. في هذا الكتاب يعرف اليقين فيقول هناك يقين حق يقين وعلم يقين وعلم يقين. اليقين ما يقبل منا دينه في قضية الآخرة وبالآخرة هم يوقنون. من كان على شك فليراجع حساباته قبل أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. وبالآخرة هم يقين. وهناك حق اليقين وهناك علم اليقين. حق اليقين وعلم اليقين وعلم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. جواب آخر قسم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين وعين. وحق اليقين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفيته جحيم. ان هذا لهو حق اليقين. ويضرب مثال يبين فيه معاني هذه ثم يعقب عليه فيقال انه حتى المثال الذي ضربه انما يقرب المعنى دون ان يذيقنا اياه. مثل عندي عسل مصفى من اطلع ما يكون عسل طعم لذيذ. انتم الان عم تذوقوا العسل عم تسمعوا فقط الاذن تذوق فقط يعني عباره عن انا بتكلم فقط عم اتكلم. والمعاني فرق كبير بين ان نسمعها وبين ان نعيشها. يقول سمعت بمكه وانت على يقينها ثم حلقت بالطائره فرايتها ثم نزلت فسرت في شوارعها. سمعت بالمحيط سمعت بالخليج وانت على يقين من وجوده ثم وقفت على الشاطئ واطولت اطلعت ثم بدات السباحه وفي الداخل هذه اقلبها تجد نفسك امام عين اليقين وامام عين اليقين وامام حق اليقين. يقول تفو اليقين بطريق الجسد وهو رتبه في الوصول هي رتبه ثم يتفاوتون حتى في هذا. قال فمنهم من يجد الله بطريق الافعال واغلب الناس هكذا ونحمد الله عز وجل على هذا بطريق الافعال. ما معنى بطريق الافعال؟ يعني هو يعيش مع حياته مع مطامعه مع مطامعه مع اشيائه ويذكر الله بالحين الاخر ويقول هذا خلق الله بالحين الاخر هذا خلق الله هذا خلق الله. شوف السماء وشوف الارض والاشجار والبحار سبحان الله هذا خلق الله. هو ما تعدى هذا طيب طيب طبعا لكن هذا يجي واحد فقط. ومنهم يقول وهو رتبة في التجلي فيثنى فعله وفعل غيره بوقوفه مع الله تعالى. الحالة الأولى التي ذكرت حاله الحالة الأعلى منها أن يثنى فعله وفعل غيره في فعل الله عز وجل. هذه حالة أيضا أيمكن أن تتأثى هكذا بمجرد جلسة؟ قال لا هذه تحتاج ذكر تحتاج تحليل تحتاج تخليل تحتاج مراقبة النفس تحتاج البعد عن المعاصي حتى ينتقل من أن يشهد أن هذا فعل الله وبين أن يفني فعله وفعل غيره بفعل الله عز وجل. يعني يكون حقق ماذا يا ترى؟ حقق معنى قوله تعالى الله خالق كل شيء لا بالاعتقاد فقط وإنما يعيشها. أو ماذا يقول الله عز وجل؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الذي رمى حسا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نسب له الرمي ونساه عنه. نسبه له حيث انه قام به ونساه عنه حيث ان الخالق هو الله تبارك وتعالى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. بكل هذه معجزه وانت عم تتكلم عن معجزه عم تتكلم عن حقائق شائعه ذائعه في الكون. فلك انت استعجلت لماذا اشرحت هذا الاشكال؟ كيف ما ماذا يقول الله عز وجل؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. ما تنتظر ان الله عز وجل ينزل ملائكه من اجل ان يعذب جن اولئك الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. واحد اثنين فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذه قبل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. حتى يبين الله عز وجل ان وحده الافعال متحققه واقعه لكن نحن اما ان نغفل عنها واما ان نعيشها فقط. هو سواء انت اعتقدت وحده الافعال او لم تعتقد يعني من اعتقد وجود الله عز وجل هو اعتقد الحق الواقع والذي لا يعتقد غير يعتقد. لا يضر هذه الحقيقه ان ينكرها منكر لان هي واقعه. واحد اعمى قال والله ما في شمس يعني هل نفيه لوجود الشمس ينفي وجود الشمس او ينفي الحقيقة؟ فهي حقيقة، وهي في الافعال حقيقة. حتى تكون اقرب وما نبعد وما نقول والله عن الكلفة ابدا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يقول لك ما نريد أن نقول، نحن نجلس على المائدة من أجل أن نأكل من عطاء هذه العبارة الربانية من هذا الحديث الشريف العظيم. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما في حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يتجلى لأولئك الظلمة الذين نفوا هذا، أو مكون نفوا غفلوا عنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يعطي الله عز وجل القوة للذي يصد عن سبيله؟ قل منح الله عز وجل القوة من منحه إياها اختبار، نحن اختبار. وإلا من يعطيه القوة إذا ما منحه الله القوة؟ أتراه يختبره بأن يقول له قم وقد سلب عنه القدرة على القيام؟ صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذا سلب منك القدرة على القيام أسقط عنك فرض القيام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إما أن يستعمل لا حول ولا قوة إلا بالله في الإفساد أو في الإصلاح، في البناء أو في التهديم، هذا أمر آخر نحن ما نريد أن نقول فيه أيضا حتى ما نخرج عن الإطار. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، بمعنى تعرفني الحقائق الكبرى في هذا الوجود الذي نعيشه. ما في مظهر قوة إلا من الله عز وجل أبدا. ومنهم يقول ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس، يقول والله أنا مريت على الدنيا ودخلت على البرزة وما معي خبر أنه في مقام هيبة مقام أنس، قل السلام عليكم. وكان مشهور يحمق الفول، مشهور بدي عمر بيت عمر بيت، يعني مقام الهيبة والأنس ما يعني أنه تكون مكلف. لكن ما ينبغي أن تنشغل بالفاني وتضيع الباقي، لأن هذه المقامات ترحى بها إلى الله عز وجل. كل مال الدنيا لا ينفع، إذا رحل من جمع مال الدنيا بالجهد بالله عز وجل أو بأنه ما قطع ولا مرتبة ولا وقف ولا موقف، قال مقام الهيبة والأنس. من أين يأتي مقام الهيبة؟ من معرفة، معرفة يعني أي شيء. قال إذا عرفت جلال الله جبتني، وإذا عرفت جمال الله أنت به، وأنت بين الجلال والجمال، أي أنت بين الرضا والسخط. الرضا سردود والسخط كاربون. ألا تخاف من غضب الجبار؟ إن الله عز وجل خبأ سخطه في المعاصي، وما أدري بأي معصية يبعدني الله تبارك وتعالى، ما بعرف. وخبأ رضاه في مراضيه في الطاعات، وما أدري بأي طاعة أنا يمكن أن يقبلني الله عز وجل. لله عز وجل نفحات وعطاء، وأيضا الله عز وجل شديد العقاب وسريع الحساب. ومن هنا ما نأمن، ما في أمن. الهيبة تتأتى من تجليات الجلال، والأنس يتأتى من معرفة عظمة رحمة الله وعفو الله توابية الله تبارك وتعالى. وأنا بحاجة للهيبة وبحاجة للأنس، وربما قدمنا الهيبة على الأنس ربما، أو كل أن على حسب النفس. إذا كانت النفس منقبضة آنسها، وإذا كانت منبسطة اقبضها. وبالقبض تتعلم الأدب، وبالقلب تنشر للإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذه كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا عرض الله عز وجل علينا مظاهر الغضب والعقوبات التي أنزلها بالأقوام السابقين؟ لماذا؟ حتى نمر بها كذا. أم هذه مظاهر غضب؟ مظاهر غضب. الرب تبارك وتعالى له أن يجعل كل المخلوقات في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. هذا جلال خوف، ليس لأمان عاد ومسألون جلال يقطع النار حقيقة. بل إن الجلال كان مهيمنا على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مطعون. وفعلا أين كان يسهر لما طعن؟ أين كان يسهر؟ ماذا كان يعمل؟ كان في صلاة الفجر، صلاة الفجر، كان في جنة الرحمن، كان في جنة الله. وطعنه أبو لؤلؤ هذا، ثم قال لابنه ضع خدي على السواق لعل الله يراني فيرحمه. عمر رضي الله تبارك وتعالى مع انه مبشر بالجنة ومصدق مني صلى الله عليه وسلم بانه من الجنة، لكن هو يطمئن لي. قال لا اطمئن حتى يسمع قول الملائكة بامر من الله عز وجل، لا تخاف ولا تحزن وابشر بالجنة. خلصت الرحلة الحمد لله، وصلت الطائرة ودخلنا والجمارك ما في جمارك الحمد لله، وما في تفيش وتنبيش، دخلنا خلاص. نحمد الله عز وجل على هذا، نحمد الله تبارك وتعالى خيره بما يكافح قلبه من مطالعة الجلال والجمال، وهو تجل بطريق الصفات، تعرف إلى صفات الله عز وجل، إلى طلاقة القدرة وطلاقة الإرادة، سعة العلم، إلى سمع الله، إلى بصر الله، إلى كمالات الله تبارك وتعالى في لا تتناعى. تعرف إلى هذا كله، تعرف إلى السبرياء، سبرياء الله تبارك وتعالى، إلى الجبروت، يقول وهو تجل بطريق الصفات، وهو رتبة في الوصول. التعرف الى الله بطريق الافعال رتبه، التعرف الى الله بطريق الصفات رتبه، التعرف الى الله بطريق الذات رتبه. بل ربما ما في خاتم المطاف، ما في انتهاء لترقي. ثم يقول ومنهم من يرقى الى مقام الفناء مستمليا على باطنه انوار اليقين والمشاهده مغيبا في شهوده عن وجوده، وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين، وهذه رتبة في الوصول. وفوق هذا حق اليقين، ويكون من ذلك في الدنيا للخواص حق اليقين لمح. هذا كم المتابعة بعيدة لكنها قريبة إذا شاء الله عز وجل، وهو نفتح صلى الله بعد لحظة لهذا، وهو سريان هذا لمح. الشيخ عم بيشرحه، لأن الشيخ ترى من الزائفين، الشيخ من الزائفين، ثلث الشيخ على يد الشيخ يوسف النساج، نقرأ كثير اسمه ترجمته، نعرف أمور كثيرة. ثلث كل العز الذي أقبل عليه في صورة الدنيا، كان يحضر مجلسه بمئات من كبار علماء العالم الإسلامي الغزالي، وجد أنه ليس على شيء، أو بمعنى آخر وجد أن هناك وراء ما هو عليه وراءه، وأنه يعني بحاجة إليه، فصرف كل هذا وخرج من الدنيا كلها دون شبهة، دون شبهة، لكنه دخل دخول آخر، وجاء إلى الشيخ يوسف النساج، نساج الشيخ النسيج، وتتلمذ على يده إمام الغزالي صاحب مصطفى اللي كان دكتوراه في نفسه الآن، مصطفى الإمام الغزالي صاحب وصاحب وصاحب، سلف وبدأ مع الأيام الأولى ما بدخول، وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى بروحه وقلبه ونفسه حتى قالبه. إذا استنار الباطن استنير الظاهر، ينضح الباطن على الظاهر. قال حتى قال وهذا من أعلى رتبي الوصول، بقي سطر واحد، وقد بين معنى القرب من الله تعالى فقال. طبعا قضية القرب من الله عز وجل صرحها كتاب الله عز وجل، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وعلى فكرة لم يقل قريبة، إن رحمة الله قريب، إنما قال لم يقل قريبة، قال قريب بمعنى رائع جدا، إن رحمة الله قريب، أو دعك إن رحمة الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني نقى رحمتي فإني قريب، ألم يقل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ تبصرون قال ولكن لا تبصرون. ألم يقل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؟ وهكذا طبعا قرب يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. النصوص المتشابهة التي توهم جهة لله عز وجل، هذه النصوص كلها من المتشابه، وهذا المتشابه تعامون معه يؤمن به على أنه نص ونؤمن به على أن له معنى يليق بعظمة الله عز وجل، وننزه الله تبارك وتعالى عن الظاهر المتبادر من مثل هذه النصوص. هذا موقفنا من المتشابه نؤمن به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقضية الكرب هنا يصلح ويقول وحقيقة الأنس استبشار القلب وفرحه لمن كشف له من قرب الله تعالى وجماله وكماله. وهذه أذواق كما قال أحدهم لما سئل عن معنى من معاني قال يا سيدي هذا اللي أسأل عنه معناه هنا.